يبقى 4 في القلب، 4 في اليد، 3 في البطن، ثم 2 في الفرج الزنا واللواط والعياذ بالله، و2 في اليد القتل والسرقة، ولو عودا من أراك، ولو يسرق أي، ولو صفحة ورقة يخطفها من الكتاب كده ينهش، ولو مصحف من الجام يسرق، يسرق مصحف من الجام، عاوز ياخذ ياخذ بإذن بإذن الناس المدبرة، وبعدين يعني يقول له فيه في مصحف في الجامعة وعجبني وقعدت فيه، وأنا عندي واحد في البيت بس عجبني اللي في الجامعة، يا سلام جت على المصحف جت على 5 جنيه ولا 10 جنيه يا عم، عاوز تعبد الله وتقرأ كلام الله الغالي العزيز المطبوع في الصفحات الجميلة، ومشان عليك تضحي بسبب ثمن الورق، ياخذ واحد مصحف، ياخذ مصحف من الجامع وقد لا يقرأ فيه ولا يزبط. السرقة سرقة شيء الموقوف لمسجد، موقوف لمسجد جابينه لمسجد عشان يقرأ فيه في المسجد، يعني في حالات كده أحيانا يقول لي واحد جاب 4 مصاحف للتهجد في المسجد، طب يقول له تهجد في المسجد هتهجد 4 يعني مركونين سنة واثنين ثلاثة، واحد عاوز يتهجد في البيت، نقول لي يا أخي يتهجد فيه في البيت وعشان صاحبه يؤجر، لأنه يعني يكون في المسجد ولا يقرأ فيه تعطيل، يعني عاوز يتهجد ياخذ بس يستعمله ويعان عليه إن شاء الله بفضل الله وتوفيقه. يقبل 2 في اليدين القتل والسرقة، 1 في الرجلين الفرار من الزحف، الفرار من الزحف في القتال، إذا فر من 2 قدامه يبقى ما يصحش، لأن إيه ربنا قال سبحانه وتعالى نكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إنما لو ودوا 3 ممكن يفر منهم. ثم في جميع الجسد عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. الأذان ولا إيه؟ في واحد جمعهم في كبائر الذنوب 17 على الذي جمعه أهل الخبر، 4 في القلب تستقر، 4 في اللسان تضر، 3 في البطن مستدر تستدر، 2 في الفرج فرج من بالحجر، 2 في اليدين والرجل تفر، عقوقنا للجسم كل قد نكر. الجسم كله عقوق الوالدين أو العقوق عموما، لأن العقوق بيبقى بداية في القلب، وقد يكون بالعين، قد يكون باللسان، قد يكون بالإشارة، زي قلنا باليد يعق والديه يعمل كده، إن عمل كده عقه بيديه، إن عمل كده برضه عق بوجه صعر خده، إن عمل عينك كده ولا بس يعني بر يعني فتح عينه والعياذ بالله، ليخيفهما لوالديه والعياذ بالله، نظر إليه إلى أبويه شاذرا ليخيفهما، كل هذا يكون عقوقا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج قلوبنا، وثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم وبارك الله.